رسول الله على آله وصحبه ومن تبعهم أما بعد. في الدرس الماضي تعرضنا لمسألة الإيمان أنه قول وعمل وأنه يزيد وينقص وتفاضل أهل الإيمان في إيمانهم، ثم تحدثنا أن أحدا من أهل التوحيد وأن مرتكب كبائر الذنوب لا يخلدون في نار جهنم بل هم تحت مشيئة الله، ويسمون مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. ثم تحدثنا عن حكم تارك الصلاة واختلاف السلف فيها، وكذلك قضية الإسلام والإيمان والفرق بينهما. هذه الليلة يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويقولون إن الله يخرج من النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين برحمته، وأن الشفاعة حق. هاتان مسألتان في قضية الشفاعة، قضية أو مسألة الشفاعة. والشفاعة عند أهل العلم على نوعين، الشفاعة عند أهل العلم على نوعين. النوع الأول شفاعة منفية، شفاعة منفية وهي التي فيها الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذه هي التي نفاها الله عز وجل في القرآن. لذلك يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: قال الشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، الشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك. ثم النوع الثاني الشفاعة المثبتة أو الجائزة، وهي ما توفر فيها شرطان. الشرط الأول الإذن من الله عز وجل للشافع أن يشفع، أي الإذن أن يأذن الله. الثاني الرضا عن المشفوع، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. لذلك يقول الله عز وجل: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، الله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. إذا هاتان الشفاعتان هما التي ذكرهما أهل العلم في معنى أو في أنواع الشفاعة. فعلى الإنسان أن لا يذهب ويطلب الشفاعة من غير أن يأذن الله، ولا أن يطلبها من أهل القبور والأموات، بل يطلبها ممن يملكها وهو الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يأذن بها. ثم إن الشفاعات على ستة أنواع، يعني التقسيم الأول من حيث الجواز والمنع، الثاني أنواع الشفاعات من حيث الشفاعات التي تحصل يوم القيامة، على ستة أنواع كما ذكر هذا أهل العلم أيضا. النوع الأول الشفاعة الكبرى، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حين يخفف عن أهل الموقف، كما في الحديث الطويل أن الناس يأتون إلى آدم فيسألونه أن يشفع عند الله فيذكر معصيته، ثم يأتون إلى نوح، ثم يأتون إلى إبراهيم، وكلهم يقول نفسي نفسي، فيأتون موسى ثم يأتون عيسى إلى أن يأتون النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب رسولنا صلى الله عليه وسلم تحت العرش فيسجد فيعطى من المحامد والتسابيح ما لم يفتحه الله عز وجل على أحد قبله، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع الله عز وجل في الناس فيحاسبوه بعد أن كانوا وقوفا لمدة 50,000 سنة وينتظرون الحساب، الشمس فوق رؤوسهم قد رميل، والعرق يلجمهم الجامل، وأهوال الموقف التي فيها. عند ذلك يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. ثم الشفاعة الأخرى والثانية شفاعته في دخول أهل الجنة الجنة، لأنه هو أول من يدخل الجنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه يأتي ويشفع في دخولها وفي فتح أبوابها. والشفاعة الثالثة شفاعته في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب، لأن الأصل في الكفار أنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين، فهذا نصرته للدعوة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، شفع له رسولنا صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عنه، فكان أخف أهل النار عذابا توضع تحت قدمه جمرة من النار يغلي منها دماغه. وهذه الأنواع الثلاثة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعات الثالثة الأخرى فهي عامة للأنبياء جميعا وللصالحين وللأولياء وللشهداء. أول هذه الشفاعات وهي الرابعة شفاعة في قوم عصاة، قوم عصاة كتب عليهم أو استوجبوا النار ألا يدخلوها، قوم عصاة استوجبوا النار ألا يدخلوها، بمعنى أنهم في الحساب كان مآلهم إلى النار، ثم يأتي هؤلاء الشفعاء فيشفعون لهم فلا يدخلون النار ويدخلون الجنة بفضل أو بسبب شفاعة هؤلاء الشافعين. الخامسة الشفاعة في عصاة الموحدين الذين دخلوا النار، يعني قوم دخلوا النار فيشفع لهم فيخرجون منها بسبب شفاعة الشافعين، وهؤلاء العصاة طبعا الشرط أن يكون من أهل التوحيد، لأن أهل الشرك خالدين في نار جهنم لا يخرجون منها ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. فأهل التوحيد من العصاة وأهل الكبائر والذنوب إن دخلوا في النار فإنه يأتي بعد ذلك الشفعاء من الأنبياء والشهداء والصالحين فيشفعون في أقوام فيخرجون أقواما دخلوا النار ثم يذهب بهم أو يذهب بهم إلى الجنة، فيسميهم أهل الجنة الجهنميون بسبب أنهم كانوا من أهل النار، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. والنوع الذي يلي ذلك الشفاعة في زيادة ثواب أهل الجنة ورفع درجاتهم، يعني قوم دخلوا الجنة فيأتيهم الشفعاء فيشفعون لهم فيرتقون في الجنة وترتفع بهذه الشفاعة وبسبب هذه الشفاعة درجاتهم في الجنة. طبعا المعتزلة ينكرون النوع الرابع والخامس، ينكرون النوع الرابع والخامس، لأن يعني النوع الرابع والخامس متعلق بعصاة الموحدين، المعتزلة والخوارج يرون أنهم ماذا؟ كفار فلا تنفعهم الشفاعة، لكن النصوص الصحيحة الصريحة واردة في أنه يشفع في هؤلاء فيخرجون إلى الجنة. من ذلك حديث أبي سعيد المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار: بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا، أي حرقتهم النار أكلتهم النار، فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتين أي في أطرافه كما تنبت الحبة في حميل السيل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة، أي مثل النبتة الصغيرة عندما يأتي السيل تجد على حواف هذا السيل نبتة أو نبات صغير يخرج بسرعة بسبب وجود البقول وغيرها. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم سرعة نباتهم وسرعة خروجهم وذهاب الأذى عنهم بسرعة نبات هذا البقل أو هذا الحبل. إذا هذا ما يتعلق بقضية الشفاعة، أهل السنة يؤمنون بالشفاعة ويؤمنون بأنواعها على ما ورد في النصوص الشرعية. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن الحوض حق، وأهل السنة والجماعة أيضا يؤمنون بالحوض وأنه حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك من القرآن: إنا أعطيناك الكوثر، ودليله من السنة أحاديث كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في البخاري قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما عرج بالنبي إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وفي الصحيحين عنه أي عن أنس قال إن قدر حوضي كما بين إيلة في الشام وصنعاء، موضع في الشام وصنعاء من اليمن. قال وإن فيه من الأبارير بعدد نجوم السماء، بعدد نجوم السماء. وفي لفظ أبي هريرة قال له أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن. كل هذا وصف حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في الكتاب وفي السنة وإجماع السلف، كما أنه مما ثبت في صفاته أو من أحواله أنه يذاد عنه قوم ارتدوا عن الدين، بمعنى أنهم رجعوا عما كانوا يعتقدون من الإسلام الصحيح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي، فيقال له إنك ما تدري أو لا تدري ما أحدثوا بعد. قال أهل العلم يدخل في ذلك كل محدث من أهل البدع وغيرهم، فإنهم من عقوبتهم أو من عقوبة ارتكاب البدع أنهم يذادون عن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم ساعة يكون الناس في حاجة إلى الماء لشدة هول القيامة ولشدة الحر واقتراب الشمس، والناس يحتاجون إلى شربة من الماء، فبسبب هذه البدعة والدخول في سلك المبتدعة ذادوا عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم وطردوا عنهم بسبب هذه البدعة. قال والميزان حق، قال والميزان حق، وهذا أيضا يؤمن به أهل السنة والجماعة، ثبت في القرآن وثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه إجماع السلف أنهم يؤمنون بأن هناك ميزان توزن فيه الأعمال أو على ما سيأتي تفصيله، وأن له كفتان، ورد ذلك في النصوص الصحيحة. أما قضية النساء فإنه لم يرد فيها دليل، وإن كان يذكرها بعض أهل العلم، لكن النصوص تدل على أن له كفتان وأنه ميزان يوزن فيه الأعمال أو الصحائف أو العامل نفسه. أدلة ذلك كثيرة. طبعا ينكر هذا المعتزلة أيضا والخوارج على قاعدته. لماذا؟ لأنه لا يوزن صاحب الكبائر، ما دام ارتكب ذنبا فإنه إلى النار، ليس هناك حاجة عندهم إلى وجود الموازين. لكن من فضل الله عز وجل وعدله وحكمته أنه جعل هذه الموازين توزن فيها العباد وأعمالهم حتى لا يظلموا، أو حتى يعلم الناس أنه ليس هناك ظلم وأن الله لا يظلم أحدا. أما بخصوص الذي يوزن أو ما هو الشيء الذي يوزن ويوضع في هذا الميزان، فقد ذكر أهل العلم ثلاثة أشياء. فقوم قالوا إن الذي يوزن هو الأعمال نفسها، يؤتى بالعمل الصلاة أو الزكاة أو الحج، يؤتى على هيئة تكون موزونة فيوضع في الميزان فتوزن، توزن الأعمال نفسها. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، فالكلمة هذه عمل، لذلك وزنت في الميزان فكانت ثقيلة، وهذا ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما. القول الثاني أن الذي يوزن هو صحائف الذنوب أو صحائف الأعمال، هناك صحائف فيها حسنات وصحائف فيها السيئات، فتوضع صحائف الحسنات في كفة وصحائف السيئات في كفة أخرى، فالذي يرتفع هو يعني الذي ارتفعت صحائف أو ثقلت صحائف الذنوب كان من الخاسرين، وإن ثقلت صحائف الحسنات كان من الناجين. وهذا دليله حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في حديث صاحب البطاقة، لما وضعت 99 سجلا في كفة ووضعت البطاقة في الكفة الأخرى، حديث صاحب البطاقة حديث عبد الله بن عمرو رواه الإمام أحمد وغيره. القول الثالث أن الذي يوزن هو العامل نفسه، أي المؤمن أو الرجل نفسه، الرجل نفسه. يتاب الرجل فيوضع في كفة الميزان، فالذي يوزن هو العامل نفسه. ودليل ذلك حديث ابن مسعود لما صعد على النخلة فرأى الصحابة دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهما في الميزان أثقل من أحد، لهما في الميزان أثقل من أحد. هذا يدل على وزن العامل نفسه. ودليل آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة، يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن عند الله جناح بعوضة. رواه البخاري. والصحيح من هذه الأقوال أن الذي يوزن هو الجميع، الذي يوزن هو الجميع، فيوزن العمل نفسه، وتوزن الصحابة، ويوزن العامل نفسه، كلها تكون في الميزان وكلها توزن. وهذا القول هو الذي كان فيه جمع بين الأدلة، والجمع بين الأدلة أولى من إبطال أحدهما، جمع بين الأدلة أولى من إبطال دليل والأخذ بآخر. فما دام أنه ثبت وزن العامل نقول به، وثبت وزن الصحائف نقول بها، وثبت وزن العامل نفسه نقول به، فالذي يوزن هو الجميع لما فيه من الجمع بين الأدلة. قال بعد ذلك: والحساب حق. والحساب ثابت في الكتاب أيضا وفي السنة، أن الناس يوقفون يوم القيامة سيحاسبون على أعمالهم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. والأدلة على الحساب ومحاسبة الله عز وجل للعباد كثيرة في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحاسبون على أعمالهم وتعرض عليهم أعمال، تعرض الأعمال على الخلائق جميعا. فإذا أدلة الحساب قضية معلومة وواضحة وأدلتها كثيرة، وهذا مما يعتقده أيضا أهل السنة ويجمعون عليه. قال: ولا يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، لأن علم ذلك مغيب عنهم، لا يدرون على ماذا يموت، أعلى الإسلام أم على الكفر، ولكن يقولون إن من مات على الإسلام مجتنبا للكبائر والأهواء والآثام فهو من أهل الجنة، بقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يذكر عنهم ذنبا أولئك هم خير البرية، جزاهم عند ربهم جنات عدن. فإذا هذه المسألة في قضية الشهادة على شخص، هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار؟ معلوم قبل ذلك أن مآل الناس إلى الجنة أو إلى النار، أو كون الشخص هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، أمر ماذا؟ غيبي. والأمور الغيبية لا تعلم إلا بنص شرعي، لأن الله عز وجل حجب عنا الغيب، فلا سبيل لنا إلى الوصول إلى هذا الغيب إلا بطريق شرعي نعرف به، فإما أن يأتي بذلك دليل من القرآن أو دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الذي يقطع في قضية الغيب هو ماذا؟ وجود النص الشرعي، وجود النص الشرعي. وإذا نظرنا إلى هذه المسألة من حيث الحكم على الشخص هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، فهذه مسألة غيبية لا يعلمها أو لا يعلمها أحد، هل ذهب هذا إلى الجنة أو ذهب إلى النار. لذلك أهل العلم يقولون ويقسمون الشهادة إلى شهادة عامة وشهادة خاصة، يقولون الشهادة شهادتان: شهادة عامة وشهادة خاصة. الشهادة العامة هي الشهادة العامة هي الشهادة المتعلقة بالوصف، شهادة المتعلقة بالوصف، وهذا كثير في الكتاب والسنة، منها الآية التي ذكرها المؤلف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فنقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أهل الجنة، ونقول إن الشهيد من أهل الجنة، ونقول إن الذي يموت وهو متقي ومؤمن من أهل الجنة. إذن هذا الوصف العام من حيث الوصف العام جائز ووارد في الشرع. أما من حيث الوصف الخاص، الشهادة الخاصة، فهي الحكم أو الوصف معين بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار. قال: فلا نعين إلا ما عينه الله ورسوله، فلا نعين إلا ما عينه الله ورسوله. لذلك أهل العلم يقولون مع هذا، مع قولنا لا نعين بالشخص أو بالوصف الخاص، لكن نقول نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وهذا يقوله أهل العلم منهم الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة، يقول: ولا نشهد على أهل القبلة بعمل، ولا نشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، بعمل يعمله بجنة ولا نار. نرجو للصالح ونخاف على ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. يقول الإمام أحمد: ولا نشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. إذن في قضية وصف الشخص هل هو من أهل الجنة وأهل النار، هذا أمر غيبي لا نقول، لا نقول بأن فلان، ومنه يدخل فيه قضية الوصف بالشهادة، فلا نقول فلان شهيد بعينه، لأن هذا فيه وصف بأنه من أهل الجنة. ذلك أهل العلم نهوا عن قول فلان شهيد، فلان شهيد. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر له الرجل أنه يقاتل في سبيل الله، قال: الله أعلم بمن يقاتل في سبيله. فالذي يقتل في المعركة المسألة مسألة إخلاص، ومسألة عمل قلبي، هل أخلص في عمله أو طلب الرياء والسمعة، إذا هو مسألة خارجة عن إدراكنا، فهي مسألة غيبية. عند ذلك لا نطلق عليه أنه قد يكون مقاتلا في سبيل العز أو في سبيل الشيطان أو في سبيل هوى أو في سبيل سمعة ورياء، هذا ليس مجاهدا في سبيل الله، وإن مات على ذلك لا يكون شهيدا. ذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يقال فلان شهيد، باب لا يقال فلان شهيد. وهنا نتنبه لقضية قول المؤلف من أهل الملة، وقول الإمام أحمد رحمه الله: ولا نشهد على أهل القبلة. يخرج بذلك مثلا النصارى الذي يموت على النصرانية، يعني هذا لا نشك أنه ما دام أنه مات على الكفر فهو ليس مع المسلمين، أنه في النار ما دام أنه مات على كفره. لذلك هذه القضية قضية من كان من أهل القبلة أو منتمن إلى الإسلام، منتمن إلى الإسلام. أما من علم عنه أنه مات على الكفر فإن هذا لا شك أنه مقطوع له أنه من أهل النار. ثم يخرج بذلك كما قلنا قضية الغيب لا بد لها من دليل، ننظر فنجد بعض النصوص نصت على أن عددا من الصحابة من أهل الجنة، فنحن نقف على من وصفهم رسول الله ومن على من صح عنه الدليل في وصفهم بالشهادة. قال: ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه بأنه من أهل الجنة وصح له ذلك عنه، فإنهم يشهدون له بذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقا لقوله، مثل العشرة المبشرين بالجنة، العشرة المبشرين بالجنة، ومثل المرأة السوداء الذي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعائشة وخديجة وعكاشة بن محصن وغيرهم من الصحابة مما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما قيل العشرة المبشرين لأنهم وردوا في سياق واحد في حديث واحد، لذلك قيل العشرة المبشرين بالجنة. ومن هم العشرة المبشرين بالجنة؟ في الدرس الماضي ذكرنا بيت أو بيتين، أحد يذكرهما؟ لقد بشر الله الزبير عامر عمر آدي. نعم، هذا البيتين احفظ البيتين خلاص تحفظ العشرة المبشرين. لقد بشر الهادي، اكتبها مرة ثانية، يمكن الدرس القادم يطلع واحد ثاني، كل درس يحفظ زيادة واحد. لقد بشر الهادي من الصحب عشرة بجنات عدن قدرهم كلهم علي، أي مفتتح. لقد بشر الهادي من الصحب عشرة بجنات عدن قدرهم كلهم علي عتيق قدرهم كلهم علي أي مرتفع، عتيق سعيد سعد عثمان طلحة، عتيق سعيد سعد عثمان طلحة، الزبير بن عوف، الزبير بن عوف عامر عمر علي. إذن من هم؟ عتيق، من هو؟ أبو بكر الصديق. عتيق سعيد، سعيد بن زيد. عتيق سعيد سعد عثمان طلحة، الزبير ابن عوف عامر أبو عبيدة عمر علي. هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة. إذا هذه المسألة في قضية أننا نشهد بالعين لشخص بأنه من أهل الجنة إذا صح في ذلك الدليل. ثم يقول رحمه الله ويقولون إن عذاب القبر حق، يعذب الله من استحقه إن شاء وإن شاء عفى عنه، لقوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فأثبت لهم ما بقيت الدنيا عذابا بالغدو والعشي دون ما بينهما، حتى إذا قامت القيامة عذبوا أشد العذاب بلا تخفيف عنهم كما كان في الدنيا. إذن هذه المسألة في قضية عذاب القبر، عذاب القبر بنعيمه وفتنته، أي كل ما يحصل من الأشياء في القبر كلها داخلة في الإيمان باليوم الآخر، كلها داخلة في الإيمان باليوم الآخر. فمن إيماننا باليوم الآخر نؤمن بما يحصل بعد الموت من ابتلاء الروح وقضية السؤال وقضية ارتفاع وصعود الروح ثم رجوعها إلى القبر، وما يحصل في القبر من سؤال الملكين، وما يحصل فيه من فتنة ومن النعيم أو العذاب، كل ذلك نؤمن به ويؤمن به أهل السنة لدلالة ذلك عليه من القرآن والسنة. ثم ذكر بعد ذلك أدلة تدل على عذاب القبر في القرآن، منها قوله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، فقوله ويوم تقوم الساعة دل على أن النار التي يعرضون عليها قبر قبل ماذا؟ قبل قيام الساعة، وهذا لا يكون إلا في القبر. فدل هذا على أو دلت هذه الآية على أن العذاب والنار التي يعرضون عليها في الغدو ولا شيء هي من عذاب القبر. إذا هذه الآية دليل على عذاب القبر. قال فأثبت لهم ما بقي للدنيا عذابا، أي في حال وجود الدنيا قبل أن تقوم الساعة، حتى إذا قامت القيامة عذبوا بلا تخفيف عنهم كما كانوا في الدنيا. دليل الثاني قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال المعيشة الضنك يعني قبل فناء الدنيا. وإذا نظرنا ثم قال بين أن المعيشة الضنك قبل يوم القيامة. وفي معاينتنا اليهود والنصارى والمشركين في العيش الرفد أو الرفد والرفاهية في المعيشة ما يعلم به أنه لم يرد به ضيق الرزق في الحياة الدنيا لوجودنا المشركين في ساعة من أوساطهم، وإنما أراد به بعد الموت قبل الحشر. يقول المؤلف رحمه الله إذا نظرنا إلى هذه الآية نجد أن الله عز وجل وصف المشركين أو المعرضين عن الذكر بأن لهم ماذا؟ معيشة ضنكا. قال ونحشرهم يوم القيامة أعمى. إذا هو على حالين أو يعذب بعذابين. العذاب الأول هو ماذا؟ المعيشة الضنك. والعذاب الثاني هو أنه يحشر يوم القيامة. إذا حشره يوم القيامة يدل على أن المعيشة الضنك قبل يوم القيامة. قال وإذا نظرنا إلى حال بعض الكفار نجد أن بعض الكفار من أثرى أثرياء العالم وعندهم رفاهية في العيش ورغد. فدلت قوله معيشة الضنك على أنه في عذاب القبر، دل على أنه في عذاب القبر لأن عذاب القبر في الدنيا، وهو نحو قوله تعالى الآية التي سبق النار يعرضون عليها ويوم تقوم الساعة. فهكذا هؤلاء لهم معيشة ضنك في القبر، ثم يوم القيامة يحشرون على وجوههم عميانا كما وردت في ذلك الآية. إذا هذه الآية أيضا تدل على المعيشة الضنك، قال ونحشره يوم القيامة أعمى. ودل على ذلك أيضا على تفسير هذه الآية لأنها عذاب القبر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورد ذلك في حديث أبي هريرة طويل في قضية الذي يفتن في القبر. جاء في آخره قال ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، فتلك المعيشة الضنك. النبي صلى الله عليه وسلم فتلك المعيشة الضنك التي قال الله فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذا حديث أبي هريرة ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه فتلك المعيشة الضنك التي قال الله فإن له معيشة ضنكا. وهذا رواه الطبراني في الأوسط وابن حبان وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح تضيق ترهيب. وأيضا ورد حديث آخر يفسر هذه الآية ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراء فيرحب له قبره 70 ذراعا، يوسع له قبره وينور له كالقمر ليلة البدر. قال أتدرون فيما أنزلت هذه الآية فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال أتدرون ما المعيشة الضنك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال عذاب الكافر في قبره والذي نفسي بيده إنه يسلط عليه 99 تنينا 70 حية لكل حية 7 رؤوس يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم بعذاب القبر، وعذاب القبر أنواع، هناك وعاء نسأل الله أن ينجينا منها. فسر أن له معيشة ضنكا بعذاب القبر، وهذا الحديث رواه أبو يعلى وابن حبان وأيضا حسنه الشيخ الألباني في صحيح التوغيب والترغيب. إذا هذا ما ورد في قضية الآيات التي استدل بها المؤلف في الإيمان بعذاب القبر، ومنها آيات أخرى، منها التي ذكرها المؤلف لقوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا. قال: ويؤمنون بمسألة منكر ونكير على ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وما ورد تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أيضا في قضية الإيمان بعذاب القبر نؤمن بسؤال الملكين، وأن اسمهما منكر ونكير ثبت ذلك في حديث البراء الطويل، ثبت تسميتهما بمنكر ونكير في حديث البراء الطويل، وأيضا في حديث أبي هريرة الذي ذكره محشي قال: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، قال لأحدهما المنكر والآخر النكير. إذا لا يصح إنكار من أنكر قضية تسمية الملكين بمنكر ونكير، فإنه ورد تسميتهما في السنة في حديث البراء في حديث أبي هريرة. قال: على ما ثبت به الخبر، يعني في قضية السؤال وفتنة القبر، دليله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وما ورد تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على إثبات فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه. قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما هو التثبيت في الحياة الدنيا وما هو التثبيت في الآخرة؟ فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء، ذكر المحشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. رواه البخاري ومسلم. مسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله. إذا هذا الدليل أو الحديث دليل على أن التثبيت في الحياة الدنيا والآخرة معناه عذاب القبر. وأهل العلم منهم من قال: المقصود بالحياة الدنيا هنا القبر، والآخرة أين يحصل في أحوال الآخرة. ومنهم من قال: الدنيا أي حال حياته ثبته بالأعمال الصالحة، والآخرة أي في قبره ثبته عند السؤال. والتثبيت شامل، صحيح أن التثبيت شامل لهذه الأحوال جميعا. فالمؤمن يثبته الله عز وجل بإيمانه وبالعمل الصالح في حال حياته، فيسلمه من الشبهات ويبعد عنه الشهوات، ثم بعد ذلك إذا مات ثبته الله عز وجل في قبره حال سؤال الملكين، وكذلك في عرصات القيامة يثبته الله على الصراط وغيرها. فإذا التثبيت شامل لهذه الأنواع الثلاث، وإن كان أكثر المفسرين فسروا على أن التثبيت الذي في الحياة الدنيا هو تثبيت القبر، هو تثبيت في القبر. والقول الثاني أن التثبيت في الحياة الدنيا هو بالأعمال الصالحة، وفي الآخرة هو القبر. لكن الآية شاملة للكل، آية شاملة للكل. فإذا هذا دليل آخر على أيضا مسألة قضية عذاب القبر، والأدلة على ذلك أيضا كثيرة من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قوله لولا أن لا تدافعوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ذكر النميمة والذي لا يستنزه منه بوله. فإذا عذاب القبر وارد في الكتاب وفي السنة بإجماع أهل العلم. ثم المسألة التي تنتمي ذلك، قال ويرون ترك الخصومات والمراء في القرآن وغيره، لقول الله عز وجل ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني يجادل فيها تكذيبا بها والله أعلم. إذا هنا لنا عن قضية الخصومات والمجادلة في القرآن وفي غيره من أمور الشرع، أو في القرآن وفي جميع ما دل عليه من الأحكام والشرائع والعقائد وجميع المسائل. ومعنى الخصومة والمراء هو الجدال الذي يصل به إلى إنكار، الجدال الذي يصل به إلى إنكار المسائل، أو الجدال الذي لا يحصل منه فائدة أو قد يحصل عليه منه ضرر بسبب الجدال، ويدخل في ذلك مناظرات أهل البدع وغيرهم، كل هذا داخل في هذا النهي. يقول الله عز وجل ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، أي إلا من يكذب بها، إلا من يكذب بها. إذا المجادلة في القرآن من أسباب حصول الكفر، من أسباب حصول الكفر. وذلك أيضا ورد في حديث مرفوع عن عبد الله بن عمرو، ورد عن عبد الله بن عمرو مرفوعا قوله صلى الله عليه وسلم لا تجادلوا في القرآن، لا تجادلوا في القرآن فإن جدالا فيه كفر، لا تجادلوا في القرآن فإن جدالا فيه كفر، لا تجادل في القرآن فإن جدالا فيه كفر، رواه الطيالسي وصححه الشيخ الألباني. وأيضا حديث أبي هريرة عند أبي داود قال المراء في القرآن كفر، المراء في القرآن كفر. وذكر ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه للطحاوية أن الجدال والمراء في القرآن على نوعين، جدال والمراء في القرآن من الذين يبتغون به على نوعين، يعني في ناس ما تؤمن بالقرآن هذا خارج، أما الذين يقرون بالقرآن فالاختلاف في الكتاب من الذين يقرون بالقرآن على نوعين، النوع الأول اختلاف في تنزيله، اختلاف في تنزيله، ومعنى ذلك اختلاف في هل القرآن كلام الله أو هل أنزله أو أنه خلقه بغيره، على الخلاف الحاصل في قضية القرآن كلام الله وأنه مخلوق وأنه كلام نفسي، على ما مضى في قضية الاختلاف في صفة الكلام. إذا هذا النوع الأول اختلاف في ماذا؟ في تنزيله. النوع الثاني اختلاف في تأويله، اختلاف في تأويله، وهذا الذي يتضمن الإيمان ببعضه دون بعض، الإيمان ببعضه دون بعض. قال رحمه الله جميع أهل البدع يدخلون في هذا النوع، جميع أهل البدع يدخلون في هذا النوع، لأنهم مختلفون في تأويله، مؤمنون ببعضه منكرون لبعضه، أهل البدع جميعا مختلفون في تأويل القرآن، يؤمنون ببعضهم وينكرون بعض. إذا جاءتهم آية تخالف قولهم أو ما يقرون سلكوا معها طريقين، إما ماذا؟ التأويل وإما التفويض، إما التأويل وإما التفويض، وكل نص أوهم تشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها، هذه قاعدة، كل نص الصفات أو بغيرها إما تفوض أو تفوض، بمعنى أنه لا يعلم معناه إلا الله أو أنه ليس له معنى أصلا. فإذا هذا هو الاختلاف في الكتاب، اختلاف في التنزيل واختلاف في التأويل. إذا قضية البحث عن الخصومات والبحث عن الفتن والبحث عن المجادلة والطلب لها كله منهي عنه من أقوال السلف، كله منهي عنه من أقوال السلف ويدخل فيه المناظرات. لذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: من جعل دينه غرضا أو عرضا للخصومات أكثر التنقل. الذي يجلس فقط يناقش هذا ويناظر هذا ويذهب هنا لغرض المجادلة والمناقشة لا للفائدة أو لا، يريد هداية الناس فقط لإظهار نفسه أو المجادلة أو غيرها، هذا لا يسلم له دينه لمجرد أنه يناقش، ولا قد يقنعه بالبدعة ثم بعد ذلك يضل. بعد ذلك يضل. ذلك ذكر ابن بطة وغيرهم في القدرية وقاعدة عامة في الكلام عن البدع وغيرهم، قال: رجل معاند، رجل معاند، هذا تهجره، يعني صاحب شر صاحب سوء ويجلب عليك الشبه، لا يريد هداية، فهذا تعلم عن مجادلته ولا تجادله. قال: إلا أن تنتقل القضية إلى مناظرة عند السلطان واضطر المسألة إليها اضطرار، عند ذلك يناقشه العالم من أجل إظهار حجة الله وإظهار الحق وإبطال الباطل. ثم الثالث: إن جاءك رجل من أهل الأهواء طالبا للحق مسترشد كما يقول ابن بطة رحمه الله، فهذا سائل المسترشد يريد الحق، هذا ترشده بما هداك الله وبما علمك الله الى طريق الحق. اما ياتيك رجل تعلم انه معالج فهذا لا تضيع وقتك معه، فان في مجادلته الضرر واللغط في القول وعدم الفائده وضياع الاوقات. لذلك أهل العلم وغيرهم منهم الأجري قالوا أنه كما السلف كانوا ينهون عن المناظرة، بل ذكر الله لك رحمه الله أن أهل البدع ما ظهرت أقوالهم وازدادوا شوكة إلا بسبب بعض مناظرات الجهال. يأتي أهل البدع دائما يذهبون لمناظرة من هو جاهل أو من يستطيعون أن يردوا عليه قوله حتى ينتصرون، حتى ينتصرون، فهذه من مكاربهم، يعلمون ان الرجل ضعيف في رد الشبه وضعيف في بيان الحق، يطلبون منه المناظره ويقيمون عليه المناظره حتى اقل الاحوال ان يظهروا للناس قولهم الذي كان مستورا او الذي لا يستطيعون ايصال الناس اليه او لا يستطيعون ايصال اهل السنه اليه. فاذا المناظرات فيها ضرر كبير لا يلجا اليها الا من باب ماذا؟ المناظره الضروره. وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول: المناظره مثل المبارزه، مناظره مثل المبارزه، والمبارزه لا بد فيها ان يكون الرجل ماذا؟ قوي. الان جيشين يتقابل الكفار والمسلمين، ياتي رجل من الكفار قوي ثم للمبارزه، يخرج له مسلم ضعيف، ماذا يحصل بالمسلمين؟ طبعا ان هذا المسلم الضعيف قد يقهره هذا الكافر فينهزم المسلمون فيحصل فيهم الضعف المعنوي والضعف النفسي. عند ذلك شبه شيخ الاسلام رحمه الله قضيه المناظره بقضيه ماذا؟ المبارزه. ومن هذا جنس ما يظهر على القنوات وغيرها من المناظرات، فكل ذلك داخل فيما نهى عنه السلف، ولا ينبغي ايضا للنظر اليها وسماعها، لانها تورث بالقلب شبها. وكم من انسان ضعيف جاء يسال عن هذه الشبه بسبب سماعه لمثل هذه المناظرات، او وقعت في قلبه شبهه، يعني ائمه كبار ايوب السختياني وابن سيرين وغيرهم كانوا اذا جاءهم المبتدع يقول اناظر، يضعون اصابعهم في اذانهم فيقول عليك، يقول له كلمه، يقول لك كلمه، قال ولا نفس كلمه، يقول لك رجل اليوم اقرا عليك ايه، قال لا تقرا علي انت ايه. فسئل عن ذلك فقال: القلب ضعيف واخاف ان يقرا الايه فيكسرها على غير وجهها فيقع في قلبي، فمن يخرج المرض من هذا القلب؟ وهؤلاء ائمه كبار في العلم منزله وفي الحفظ كانوا يخافون على انفسهم مثل هذا من الوقوع في الشبه، أن الشبع خطاء، فكيف بحالنا نحن ضعفاء مساكين نتلطف أهل الأهواء ونناظرهم ونناقشهم في المجالس وغيرها؟ هذا ليس منهج السلف إلا عند الاضطراب كما ذكرنا ذلك لإقامة الحجة ورد باطله، وكان الرجل ماذا متمكنا بالعلم. إذا هذا ما يتعلق قضية ترك الخصومات والمراء في القرآن وغيره. بقي قضية الخلافة ما يتعلق فيها من المسائل والإمامة نتركها الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الجنة تشهد لهم بالنار في قلب الثناء الحسن، وحديث الجنازة اللي مرت من الرسول، كيف يعني بعض العلماء يستدل بها على جواز الشهادة للرجل اللي تجمع يعني أمه على قبره، هذا مشهد للجنة. هذه المسألة فيها قولة بعض أهل العلم يتجاوز فيها، لكن الأصل أنه ما تشهد لأحد من أهل الجنة إلا بالنص، لكن بعض أهل العلم يستدل ببعض هذه الأحاديث من الثناء الحسن والشهادة، ومنها أيضا كثير من أقوال السلف الشهادة لإمام أحمد وغيره أنه من أهل الجنة، لكن الأصل نحن نبقى على الأصل أنه لا تشهد لأحد، تثني عليه الثناء الحسن وتذكره بخير وترجو له، لكن لا تقول أنه من أهل الجنة. تعيين الكافر المعين، إيه؟ تعيين الكافر إذا مات على الكفر تشهد له بالنار. تعيين، نعم تعيين. مسألة المرحوم والمقتول يدخل وياه؟ مسألة المرحوم والمقتول يدخل فيها المرحوم طلع إلا إذا كان من باب الدعوة، باب يعني يجوز بعض العلم من باب الدعاء له اللي ترجو له الله ترجو له الرحمة، أما أن أشهد أنه هو بعينه مغفور له هذا يدخل في هذا الباب. ذكرت قبل شيء حتى الكافر عينه يعني النار، عينه النار إذا مات على الكفر وعلم هذا أشهد له الله. أسودان أزرقان الأزرق يعني شديد السواد. شوف تحرش فيه ها